created with free version for non-commercial use. كان في بني إسرائيل على عهد نبي الله موسى رجل غني عظيم الثراء ولم يكن له أولاد وكان أبناء أخيه فقراء لا مال له فتمنوا موت عمهم ليارثوه ويتمتعوا بماله ولكن طال عمره وامتد لقد طال عمر عمنا ليبدو أنه سيخلد ولن نرث الثروة إلا بعد موته ماذا ترون؟ نقتل عمنا نقتل عمنا؟ نعم إذا أردنا أن تؤول الثروة إلينا فلا حل أمامنا إلا قتله بالتأكيد سيفهم الناس أننا وراء قتله وأننا فعلنا ذلك من أجل المال لن نتركهم يفهمون ذلك لأننا سنلقي بالتهمة على قوم آخرين ثم نطالبهم بدمه وبذلك نبعد عنا الأنظار وبالفعل نفذ المجرمون خطتهم فقتلوا عمهم واتهموا أناسا آخرين وراحوا يطلبون منهم القصاص وكادت أن تقع الحرب بينهم لولا أنهم ذهبوا إلى نبي الله موسى يحتكمون إليه ويلتمسون عنده حلا لمشكلتهم ماذا قال لكم موسى؟ هل وجدتم عنده حلا لهذه الفتنة؟ يبدو أن موسى يهزأ بنا وكيف ذلك؟ لقد أمرنا بذبح بقرة ثم نضرب القتيل بجزء منها عجبا لذلك إنه يقول إننا إذا فعلنا ذلك استيقظ القتيل وأخبرنا بقاتله لا شك أن موسى يهزأ بنا يا قوم موسى نبيكم وإله موسى إلهكم فأطيعوا أمر نبيه فكلامه خير لكم كي لا يحل عقابه ويلا وتنكيلا بكم الله أوحى للنبي بذبح تلك البقرة هبوا لأمر إلهكم هب العباد البررة أشعلتموها فتنة والقتل كان بداية ونجاتكم في الطاعة لذبح تلك البقرة فلتجعلوها طاعة لا تخلفوها ساعة وهكذا ظل بنو إسرائيل متشككين في صدق نبيهم موسى عليه السلام مترددين في تنفيذ ما أمرهم الله به فأكثروا من المماطلة والتسويف والجدال والسؤال عن أوصاف البقرة المطلوب ذبحها فتارة يسألون عن صفاتها وتارة يسألون عن لونها ولو أنهم حين أمروا بذبح البقرة ذبحوا أي بقرة لكانت هي ولكنهم ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم في أوصافها لدرجة أنهم لم يجدوا بقرة بالصفات المطلوبة إلا عند رجل طلب منهم وزن بقرته ذهبا ثمنا لها فدفعوا له ما طلب ثم ذبحوها وضربوا القتيل بجزء من البقرة فاستيقظ القتيل وأخبرهم بالقاتل الله رب العالمين وحافظ للمتقين من يرضى عنه ربه يهديه للحق المبين هذا جزاء المؤمنين فاعلم به علم اليقين Created with free version for non-commercial use.